بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، كانت هذه الليله من ليالي الندوات، وكان قد عني لها ولاهلك من المشايخ ليتولوا هذه الندوه ويجوزني ما يتعلق بالاتصال الأجنبية باستخدام الأجيال وبزواج النساء من الكتاب. وأعلم أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج إلى عناية وحذر وأمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الإخوة الثلاثة بعض المرض ومنعه مباشرة، واحد والثالث والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يكفي وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع الثلاثة. وغادي هذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه وما ينبغي أن يحذره من أخلاق الأخرى المرادة لأهل الإيمان والمشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. وأعلمهم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر وبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينه. وإن بهذه المناسبة أوصي جميع ونفسي بعناية كتاب الله دائما، فإن كتاب الله واصف بخير وهو موضوع السعادة وهو الهادي إلى طريق النجاة ووضع الصراط المستقيم. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه هدى ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلاله على ما يؤذي الله ويقرب لديه، وفيه التحذير من فتنه الغرباء ويسقطه. لا ياتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه، توجيه من حكيم حميد. ووصيه في نفسه جميع العيال بهذا الكتاب العظيم كنانه وتمدلا وتعصبا وعملا بما فيه، وذلك إليه وعناية بتعيين الأوقات لهذه التلاوة تكون الأوقات المناسبة يتم فيها القلب واللسان وانخراط فيها القلب واللسان حتى تكون القراءة مفيدة أكثر، وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله الإيمان بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقنيات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي المفسرة لكتاب الله وهي الدالة على كتاب الله والموضح لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه وأنزلنا إليك الذكر يتلوه للناس ما نزل إليهم ويبين ما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الآن تقرأ القرآن؟ رسول الله قال بلى، قال ثم خلقه القرآن، يقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قالت ما خلقه القرآن؟ المعنى أنه كان يحسن بالقرآن ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأمته ومتأسسين به ومقتدين به أيمن بذلك، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتدبر كتاب الله والعناية به من أسباب التوفيق والهداية في جميع الأمور. ومد كتاب الله والعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته بقصد الهداية وقصد فائدة هو الكفيل بأسباب التوفيق والهداية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإنه تدبر هذا الكتاب العظيم غالبا الهدى من كل خير وفقه الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي لك وهو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم وشفاء ورسول وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن هذا هو ينزلنا عليك بلا سبيل وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله عليكم بهذا الكتاب العظيم عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا. وعليكم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام العظيمة الوحي الثاني والأصل الثاني. عليكم بها أيضا اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصل عظيم بمعرفة الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة. كما أنها أصل عظيم بمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما أسباب الشقاء والهلاك. ثم نزل في هذا المعنى أن أنا أسلمون من سورة المؤمنين فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان الغرافي في الجوف الأعلى. وينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم يصلون معجبون والذين هم الزكاة واعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من يغفر من صغائر فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. إن الذين في الجوف هم فيها خالدون. هذه صلاتهم هذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. هل أنك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات لن يألك إن فعلت ذلك صادقا مخلصا فليألك بحسن الثواب وحسن العاقبة. وذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. المؤمن هو يقرأ كتاب الله يتمثل في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات صفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجميلة حتى يعمل بها فتقلب وتنقل بين هذه الضربات العظيمه والخيرات الكثيره. كما انه في اثناء ذلك ايضا يجد صفات الهالكين والامم وصفات الاشقياء من كفر الرسول المنافقين ومن عصى الرسل وحدثهم النقمات والعقوبات في ذكرها ووضحت في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل قد افلح المؤمنون وهو سبحانه أن المؤمن مفلح. وما يكون بعد ذلك ما دام الفلاح قد وعدك الله به أيها المؤمن فبادر إلى أخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها أينما كنت في السفر والحضر في شدة والنخاء في الصحابة والمرض في البيت والمسجد في الطريق في كل مكان. تخلق بهذه الاخلاق العظيمه واستقم عليها والاستقامه لا بد منها. لا تكن مجذبا مع الكفار ثاره ومع المؤمن ثاره ولا مع العصاه ثاره ومع الله ثاره. لا كن مع المؤمن ابدا كن مع الاضرار والاخيار دائما اين لكم. وجاهد هذه النفس جاهدها لله وصبرها فمنذ قليلا ايام قلائل وساعات قلائل ولو منك ألف عام تكلها قلائل ثم تنتهي وأنت لا تدري ماذا تعمر. هل تعمر سنوات كثيرة أو قليلة؟ فالحجر كل الحجر والحيطة كل الحيطة والعقل الحقيقي المثمر أن تعمل بالحيطة وأن تستقيم أبدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابن 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر من ذلك استقم حتى تلقى ربك. لا تقول أنه متع كذا ومضى عمر كذا وبعد كبر وراجع هذه الأمان وإطلاعتهم. هذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده. فمن لك أن تعيش ومن لك أن توفق للتوفيق؟ من يظن لك ذلك؟ لأنك لا تبني أتمتع أن لا تمتع، أن تعيش سنوات أو أياما وأتوفق للتوفيق والحال بينك وبينه لعملك السيء. يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون، من أفلح المؤمنون وفازوا بما يسرهم وحصلوا على أسباب النجاة والسعادة. قد أفلح المؤمنون. وعنه عليه الصلاة والسلام قال لما غرس الله جنة عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. هذه هي الدار، هذه منزل الموت، منزل السعداء، منزل الأخيار. هذه الدار دار النعيم والسعادة، دار الكرامة، أعد الله لأهلها فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في أهل الجنة. ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول ثم استقاموا، لا أكثر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله ولكن لا يستقيم، ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والأهواء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم ثبتوا على قول لا إله إلا الله وعلى إيمانهم بالله ربا وإلها، قاموا على طاعته والإخلاص له وتوحيده والإيمان به، واستقاموا على ترك مناهيه، استقاموا عند الوقوف على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. لمن حلفوا يمينا ولا شمالا مع الاهواء، من استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته، فما لهم تتنزل عليهم الملائكه وما لا تقول لهم الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، لهم اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من الغفور الرحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت عند خروج الارواح يبشرون بالسعاده والخير. تقول لهم الملائكه ملائكه الرحمه النازله عند خروج الارواح لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون انما غفور رحيم. وقال في الايه الاخرى في سوره الاحقاف ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين يلبسون على الحق، وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في ايات كثيرات ومواضع كثيره، منها هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أي من صفاتهم خشوعهم بالصلاة، بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد، أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلاة الخمس، ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء. فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة، ولهذا يأتي السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها. أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها، لكن من تكاسل عنها وتحاول بها وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قول العلماء كفر أكبر، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيني وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فالعهد الذي يغفر بين الناس ان يستقيموا على الصلاه مع بقيه الدين، وان من ودعها كفر نسال الله. رواه الامام احمد واهل السنن في اسناد صحيح عن هريره رضي الله عنه، عرض مسلم صحيحه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل ومن يكون له شركة في الصلاة وهذه هذا المعنى كثيرة تدل على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد وجودها فكيف بحال من جحد الوجود فإنه كافر بإجماع. نسأل الله العافية. ولا تنفعه بعد ذلك أعماله أخرى، وإن صام وزكى وإن جاهد وإن وين من ضيع الصلاة ضاع وحلف. ولهذا فهو مالك موطا عن نافع مولى بن عمر. أما عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فليت بالأمر امرأة على الرجل والقرى ويقول له إن أهم ما منكم عند الصلاة، إن أهم ما منكم عند الصلاة، ومن حفظها فقد حفظ فيها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أن يعلى السياسة العظيمة الشرعية له رضي الله عنه، وأن يعلى بأمر الناس ولاية كاملة بدينه رضي الله عنه وأرضاه ودنياهم. وهو الإمام أحمد بن إسحاق بن حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر ابن مسلم يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وحافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابن دخله صلى الله عليه وسلم، قول ان يقسم دونك بصناديق كفره من زعماء كفره من قاده كفره صلى الله عليه وسلم. لان ذلك الصلاه يقود الناس الى الفاحشه والفساد، ذلك الصلاه يقوده الى المنعه ويجل الناس هذا الباطل ويقصد هذا، فصار قائدا للنار ومعه الله به النار نعوذ بالله. قال بعض العلم على هذا الحديث إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والرزق رياسة الجمهورية رياسة القبيلة ملك الأمة وإمارة الأمة فيحضر مع فرعون نعوذ بالله، ويضيعها بسبب رياسته كن ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات، ويحشر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه وجعلناه إما يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتباعه بهذه يعلم ويوم القيامة كلنا مقبوحين نسأل الله. ويكون هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال أنا ربكم على سهلك فالله بغرق وأهلك جنوده معه، فالأجساد وغرق والأرواح والأجساد بعد أن تنحرق من نقص، وهذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وأثر الدنيا على الآخرة وقال الصلاة مرغوب، فهذا يحشر يوم القيامة مع هامان وزير العرض، ومن سلم بالوزارة عن اتباع الموسى على فرعون اتباع الحق، فصار هذا الثالث للصلاة من اجل الوزارة ومن اجل الوظيفة مع امثاله ونظرائه من وزراء كفرة الى النار صلى الله عليه وسلم. وان وزعها من اجل المال والشهوات لانه اعطاه مالا ووسع به المال فصار يتكلم في الشهوات بشهوات بكره وفرده وغير ذلك وضيع الصلاه ونام عنها فيحشر يوم القيامه مع قارون. هذه بني اسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر وكتب الله به من داره الارض ويتزلزل فيها الى يوم القيامه نعوذ بالله من ذلك. اما ان كان ضيعها من اجل البيع والشراء والتجارة وأنواع المضاربات فهذا يحشر يوم القيامة عظيم مثله. هذه أهل مكة وانشغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقلبها في البيع والشراء شغل بها من الحرب، هذا ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة ثم يحل اجماعي الذي قتله النبي الموحد وصار الى النار وبئس المصير بحبه وضلاله نعوذ بالله. هذا ايها الاخوه تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاه والتهاون بها وايجاد بشده العقوبه من الضيعه كيف لا وهو يكون كافرا بتركها فقد صار عذابهم اليم وعاقبتهم مصيبه نسال الله العافيه. وفي هذه الايات الدلاله ايضا على ان الخشوع تهم صفات الصلاه واذا دخلت الصلاه فاخشى فيها لربك واقبل عليها واطمئن لا تعجل. وقال الامام احمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني واوجل قال اياكم فان الصلاه تصلي صلاه مودع يعني كانك تموت على هذه الصلاه لم اخر صلاه اذا قمت الى الصلاه تصلي صلاه مودع ولا تكلم بكلمه تندم عليها غدا ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا يعني حاسب نفسك عند الكلام لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه ومثل لقتها الوصيه لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال ايها هي الوصيه واجمع الياس مما في ايدي الناس واجمع الياس مما في ايدي الناس يعني لا تكون شحاذا للناس ترضى ما في ايديهم وترضاه ما عندهم ايأس ما عندهم مستغني بالله وسأل الله من فضله يعني يكون باسباب واعمل وتريد الدنيا عند الله جل وعلا ولا تعلق لك بما في ايدي الناس من حطام الدنيا حتى تسالهم وتشحذهم وتدعي ضعفهم. هذه الصوره العظيمه في هذا الحديث امرها عظيم بداها بقوله اذا قمت الى الصلاه فصلي صلاه مودع معلوم صلاه المودع يخشى فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكمله هكذا ينبغي لك اين ما كنت قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يعني حاسب نفسك لا تكلم كلام واضح مظلوم طيب ما في اعتذار بعد ذلك كلام واضح اما كلام فيه شيء فيه خطر لا تكلم دعه ولا يتعلم بعد ذلك قد يكون بشعوره. والثالث قال واجمع الياس مما في يد الناس يعني استغني عن الناس استغني بالله عما في ايدي الناس لا تضر الرزق تطلب الحلال هذا المعنى. والشاهد يقول هذا الحديث اذا قمت الى الصلاه تصلي صلاه مودع يعني احشى فيها لله اطمئن لا تعجل هكذا يكون المؤمن وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم بعث صلى على النبي فصلى فرد عليه النبي السلام ثم قال رجل فصلني فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم تمها نقرها منها اول ثم جاء فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل الثالثه فصلى كما صلى ثم جاء فصلى على النبي صلى الله فرد عليه النبي وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلم الى هذه الصلاه ما عندنا هذا لا عرفت الا هذا هكذا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسلم منك هذا يستفاد منه ان المسؤول اذا راى من السائل ما يدل على انه يشهد بعض الاشياء يزيد في الجواب لا يقف على سؤاله لكن زياده السائل اخرى لانه اذا كان جهل هذا فقد يجهل امر اخر حوله فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه ظن انه ليس بمسلم الوضوء فقال له اذا قمت الى الصلاه فاسلم الوضوء ويكمل الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران واللفظ الثاني ثم اقرا بهم القران ان فاسق وبما شاء الله ثم ارجع حتى تطمئن راجعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اكتب حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اكتب حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك فاكتب. هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. صحيحين وهي صحيحه ايها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يدل على فوائد، وفي هذا يرد بجهل وعدم العجل حليم، تصبر على جهل حتى يستفيد حتى يتعلم. يقول الفوائد ان المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سال عنه، تزيده ويتلقى لحافاته ويوضح له ما يحتاج اليه. وفيه من الفوائد الدلاله على رب السلام، ولا تكلم المصلي هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وسلم رد عليه ثم سلم رد عليه ثم سلم رد عليه، ما هجر يا رجال. لو في رحب جاهل وعدم العجل حليم، ولو كان قريب لا يكره اذا سلم ترد عليه، ما راح بعيد ورسول الله يصلي قريب منك ثم عاد جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاه والسلام، ثم عزمه بعد ذلك. ومن الفوائد ان الطمانينه لا بد منها، وفي شيء من الطمانينه وذكر الصلاه وتقدم ما لا بد منه، وانه الذي يطمئن لا صلاه له، ثم ينزل الصلاه لانه ملحوظ ولم يقوم يخشى الفوز ويخشى الدرج، يعني ما صلى لا بد من الطمانينه، لا بد من الخوف بعد العجله في صلاه كلها، اولا يقرا ما شرع الله له ذاك ما تسعون عنه، لأنه لو كان ركوعا مطمئنا لا يعجل، الركوع واضح ومطمئن لا يعجل. ثانيا إذا رفع بعد الركوع يعتدل، بعض الناس لا يتنافس يرفع هنالك لا يتنافس واقفا طول عجلة، هذا هو المفروض والطمأنينة والاعتدال. فمن رضي الله عنه كان إذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول قائد الركوع عليه الصلاه والسلام، هذا الطمانينه لا بد منها بعد الركوع، وان تلاقي تطمئن وتعتدل ثم تنحدر كاذبا، ثم تطمئن في السجود على هلاك السبعه من الرجل وجهها والانف وكفين وركبتين واطراف قدمين، تعتدل تستعين تطمئن ولا تعجل، ثم ترفع تطمئن تطمئن لا تعجل في مسجدتين. قال رسول الله عن كان الرسول يجير في مسجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاه والسلام، لا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم امته، وانتم يوم من الامم بلغه التعليم، ولو كنت بخلق القرن الخامس عشر كانكم بين يدي الان، قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم، قال قد يصدح الان ويجرته عبد الله كما قال في حج عليكم كما قال على الصحابه الذين بين يديه نحن لهم على صدرهم. فان سنته بلاغ للناس الى يوم القيامه، وكما كتاب العظيم القران بلاغ للناس الى يوم القيامه. يعني ليس من تقويم بهذا الامر، وان تبلغ غيركم بواحد منكم بلغ ولا زوج يستنقذ الصلاه او رابطه او اخته او امه او غير ذلك، لا وين هذا الصلاه؟ يعلمها سمي صلاه مستقيمه، او راى ولده او راى اخاه او راى اباه او راى مريضه او جاره او راى من يكون خير حوله في نفسه تنظر يبينه وبياخذ تكلمه، ما هو صلاه هذا، ما تعجل انت تخشى في صلاتك وتفرح المؤمنون ان يجونا بصلاتهم خاشعين، لا تعجل هذه اول الدين، لماذا تعجل؟ تذهب الى اخبارها ارامليها ارشد حتى في النادي، حتى في النادي او العبد حتى في النادي، ثم يصلي صلاه الراكبه في الملائكه في النادي، ثم يلعب بالنادي ولا فالطمانين لا بد منها حتى في النادي كيف يفعلون. ثم قال عز وجل والذين هم عن النار معرضون، المؤمنون وقتهم عزيز يحفظون الوقت، مشغولون بهذا الوقت، معمور ربهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وغيره إما في أعمال نافعة مما ينفع في الدين أو في الآخرة، إما في الصلاة إما في طابع إما في طواحد المسلم إما في هذا الرزق الحلال هو بيع أو شراء أو نجارة أو حجابة أو زواج أو غير هذا مما فتح الله يطلب الرزق الحلال والرزق طبيعي. ولهذا قال وإن يزول وإن لم يزول ويأسف رائق سبحانه وتعالى وإن يزول الله وأعلم عنه وقال لنا أعمالنا لكم أعمالكم سلام عليكم لا يقل الجاهلية لا تتعلم يقول إلا من رضي الله مر كرامنا ما خذوا لي ولا تعلقوا به أزاته محذوبة والله يشتغلون من كلام يشتغل الشرك يشتغل المعاصي ويشتغل بكلام الله أن يتبين ولا خير فيه المؤمن يدري من فيها يشتغل الشرك ونعمل الذنوب نحيره من هنا في الإيمان يتبين المعاصي لأنه لا خير لا خير فيها ويشتغلها كله وهكذا الأمر الثالث كل كلام أو مبنى لا تعلم سبيل محرر المبنى هو محرر ومحرر في الحديد لا في هذا السلام على السلام في الباطنة في الحكاكة الخاسرة ومثلا فائدة فضيها بفت الأنفاق محمورة محمورة كل ما تقول لها في الدنيا أو في الآخرة لا تقول لها في الباطن وفيدة والنمين وفيدة وقال ومثل الباطن وغاسبة إلهي عملت بحر من أوقاتي نحن نضب ونضبط في شأة يقول بعض الثلاث ونضبط من البحر في الحقيقة لما عدت من البحر إذا أما نقيم هي يبقى لك الخير لكن يقصد له طيبة عظيمة إياه الضيطة فيه سبحان الله لك عشر أمثال حسن عشر حسنات الحمد لله لك عشر حسنات والله يقول لك عشر حسنات فقد طلعت إلى أكثر ويقول لكم يا اخي السلام عليكم لك عشر حسنات ولست واحد اكثر الا انت الاخير لك عشر حسنات عظيم لازم كبير وليس حارس لك اجر عظيم انت الذي لك اجر عظيم امرت الله لك اجر عظيم ويجعل منك لك اجر عظيم دعوت الى خير وصلت رحمك وصلت خسر الله وصلت يا خير عظيم الى حد الدهر ويلقاك عز من الجهل ومن يعقل ويلقاك هزال ولا يمكن ان يعطفها في الباطل والنوم وما لا فائده فيه احفظها بما ينفعك في الصلاه في طلب العلم في ذكر الله في قراءه القران في قراءه احاديث وحفظها في زياره اخيك في الله حبه في الله في حفظه والديك في صلاه ارحامك في امر المعروف في امر المنكر في دعوه الخير في حاجات دنيوية نزالة سراجة شجاجة زراعة حاجات أخرى تنفع في الدنيا ما عليك إلا فيها تعمل جوازك في ربك تستغفر ربك تعمل ما تستغفر إلا شيء تغفر من الأوقات محمولة بالعلم والعلمات والعلم الصالح محمولة بما ينفع في الدنيا والآخرة ثم قال بني الذين لهم الزكاة الزائلين آخر المؤمنون يرضون زكاة أموالهم زكاة يفعلونها ويرضون زكاة النفس أيضا زكاة الفاضلة والصلاة الحميدة زكاة الجاه فهم أهل الخير المؤمنون يفعلون الخير كله ويكبر المال ويكبر النفس بالطاعات يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها وبالطاعات وقد خاب من زكاها بالمعاصي ومسح من تزكى يجب ان يزكي نفسه يا دائره الزكاه حق الناس الزكاه النفس الاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه بنفس المسلمين الشفاعه السليمه بالدعوه الى الخير بنور المعروف بنور المنكر بالنفس الفقير بالاحسان اليه يعلم هذا هو دين الخير ولن يغير هم هم بن حلول الا على ازواره بغير من غير المسلم فالمؤمن يحرم ويزول وتضحك إلا لزوجته حيث الموت المسلمين فقد المؤمنون فهو بفروج من الهدوم ولا يريدون من أرض الله ولا عز الله من زوجته وسجيته وفي حاجته إما أباح الله في فضلها في الدنيا ما في الدنيا في زوجها يسمع الدنيا لأن سبحانه لأن محرمات وجميع خطبه زوجته ومحيانين صغيرة ولا يتعدى ذلك لا إلى غنى ولا إلى غنى من الغار والفواحش والإصابة. فليحذر والذين هم الغرب والحاكمون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم لهم المؤمنين. وإلى من أمرنا بذلك زوجك رحمه له ذلك وشرع له ذلك حتى يعيش فرجا حتى يجد نصرة حتى يكسر الأمة كما يكتب شيء من الأديان. فمن ابتغى وراء ذلك مؤتمر غير زوجها غير سرية فأولئك من حدد والظالمون وظل ذلك على المسلمات من الظلمة والمطيع من الظلمة من المسلمين فهو الله العظيم. فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المسلمين لا مع الزنا ولا مع الوطية ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك وسائل ذلك. ومن ذلك العادة السرية فهي ذكر في هذا المحرم العادة السرية والسنة المعروف كله من الرجل أو المرأة هذا الدخل في ذلك الزواج لا يجوز لكن يرفع جمهور العلم على ذلك أو أنه محرمة ولا يجوز منه أن يستوي ويرجع هذا الأمر لأن يجوز ربما أفضت إلى أضرار كثيرة وأعراض وخيمة ولا يجوز الحذر من العادة السرية ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر وعاقبتها الوحيدة. والذين بأماناتهم عهدهم معروف هذه رسالة المؤمنين وعن الأمانة والآية ليس صونها ولكن الله محفوظة أمانات الله وأمانات العباد أمانات الله لا يجب علينا أن نؤديها ونحذر ما حرم علينا هي أمانة وصلاة وغيرها فالأب يؤدي أمانة حمى الصلوات يؤدي الزكوات وصوم رمضان يؤدي البيت يؤدي الواجبات كلها ويحذروا ما حرم الله عليه من انواع المعاصي والسيئات فلا تبيح الرجال ولا غشاج ولا خداع ولا كذاب وصدق المؤمن يقع الامانه والعهد ولا يكذب فبها عهد ولا يكذب وفى بالعهد والامانه يؤديها ويحفظها هكذا المؤمنون كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخذوا الله والرسول وتحملوا اماناتكم ان تفعلوا فإن الله يرفع تؤدي الأمانات إلى أهلها فإن على الأموال حتى والأرض والجبال حتى بدأ يحول فعليك يا عبد الله أن تحذر أخيانا وعليك أن تؤدي الأمانة الأمانة في صلاة المؤمنين وخيانة في صلاة أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آتي من الآية المنافق ثلاث يحدث كذب ويضع عند أخي الزوج يصدقه والعياذ بالله وإذا فات المنافقين خيانة المؤمن يعلم وعلى الأمانة وعلى العهد ولا يغدر ولا يكون الأمانة في المعاملات تدوم في المعاملات والبيع والشراء تدوم يؤدي الأمانة ويغش وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا فهو عليه ولا يكون بأمانة الله ولا بأمانة العباد وهكذا بالمزارع التي عنده والرهون والأواني يحرمها ويصونها حتى تؤدى إلى أحد هكذا الجملة والذين هم بأماناتهم عهدهم وعهدهم ثم كتب من سورة عظيمة في الأولى والذين هم على صلواتهم يحافظون بدأ بالصلاة وختم بالصلاة يعني من شأنها والذين هم على صلواتهم يحافظون ثم هكذا يحافظ عليها أي مكان ويخشع فيها أي مكان ولا يجب عليهم ولا تفهم أولئك هم وارثون أن يجب في درس قد يخالفهم وجدت على الجنة وأوسطها فالجنة وعلى الجنة وأوسطها ينبغي المؤمن أن يأتي ليعتني بهذه الأمور وأن يحيوها وأن يعتني بها أينما كان لا يثبت أهل الإيمان لا يثبت أهل الإيمان الإحياء بها الاتفاق وهكذا جميع اختياق المؤمنين في القرآن عليك أنت أن تهتم بها وأن تحفظ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف اختياق المؤمنين وأخلاقهم وتحفظ بها وحتى تعرف صلاه الجاهليه والمنافقين وتبتعد عنها سواء ان الله واياكم والتحلف بامراض المؤمنين والحذر من صلاه الجاهليه والمنافقين ومما ان عليهم الفتح بالدنيا والثبات عليه واعلنا واياكم سؤال ذكرى وسيئات اعمالنا ومن دون الله في فشل وجل وعلا جواب الشريف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا لكم الشيخ بارك الله لكم وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاملنا على العمل به امين يا رب العالمين. الحقيقه ورد كلمة اسئله كثيره جدا ولعل هذه كانت فرصه احد المخاطر ان هذه فرصه ان كل منهم يريد ان يريح نفسه مما في ضميره وانقل كل منهم بسؤال. أحد الأخوة يقول طيب هل الذهب المستخدم في الزكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورود إلينا بأن المبلغ الذي نسق بنا مع الذهب فيه زكاة وفي زكاة لا في المصارف هل هو الصواب من قول العلماء؟ إشهاد العلم بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كلمة هذه المستعملة من الإبل والبقر والحجار وقول الثاني لأهل العلم فيها الزكاة وهو الصواب يعود الأدلة إذا بلغت النصاب هو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف 11 جنيه ونصف هذا مقداره بالعملة السعودية فإذا بلغ النصاب بلغ الذهب من القواسم والأسورة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه يزكى يكون بألف 25 من ربع العشر وهكذا فضة يعني لو كان كل 100 فضة إذا بلغت النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاة ربع العشر لكل 100 ريال ونصف وكل 1025 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صلائح من النار فيلقى بها جنبه وجبينه الله هو الحديث. وجاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم عليها في غرام ذهب فقال اتعطين زكاه هذا؟ قالت لا. قال يسر ان يسرك ويسورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فوقفتهما قاتلا لله ولرسوله. هذا نص في الذهب المستعمل انه يزكى. قالت ام سلمه يا رسول الله فاتبه وضحى من ذهب هل فيها زكاه؟ قال اكنز هذا؟ قالت اكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها في ولم يقل لها ما فيها زكاه. تبين لها ان بلغ النصاب يزكى وكل شيء لا يزكى ويدخل صاحبه بالزكاه يكون كنزا يعذب به مضيعا. نعم. واخر يقول بحوط علم سماحتكم انه في الجمعه الماضيه القى الشيخ عبد الله الزاحل خطبه استنكر فيها لفظ الجلاله الذي كتب على الاحذيه في المسجد النبوي الشريف نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا عمل منكر ولا يخفى على كل الناس نكارته حتى العام اللي ما يفهم يعلم أن هذا منكر ويكتب في النحل إلى شرها كلمة الله هذا لا يخفى على أحد أنه من المنكرات العامة بل من الكفر والعياذ بالله. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة فهذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة ما يفهم الله عز وجل هذا لا شك فيه. قد كتبنا في هذا لولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة وبينا ما يلزم في هذا بوجوب إتلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإقامة مردها ووضع الشركات التي توجدها وتخدعها نسأل الله العافية. نعم. وآخر أعطاني هذا السؤال منذ سنة جمعة أرجع قراءة هذه الورقة أمام الناس حتى ينتبهوا لفقر. يقول سمعت من احد الضباط الكبار في المخابرات ورجل يحب الخير احسبه والله حسيبه يقول لي ان اهل النوادي وذكر النوادي وهم شباب مرافقون من العشرين وصاعدا انهم يغرون ويضحكون بالاولاد تتراوح اعمارهم من 15 ويلتحق بالنوادي حتى يكونوا من اللاعبين البارزين واذا سجل الغلمان الصغار في هذه الانديه اخذوهم واعتدوا عليهم وهذا لا يستنكر احد وهكذا الى اخر الكلام ينبو الحديث عن الامور كل ما يتحدث على نفسه وهذا يرقى مغلقه احد الله السلامه وسأله هل اولاد الصغار يعتبرون اولاد الزنا ام لا؟ يعتبر مثلا صغار فانه يبين لها خطا وغلط ويجد النجاح ويجد شخص المراه الاخرى أن يرجع سيد الله رشنا لا لازم لأنه جاهل وطهل فأولاده يلحقون به ويعتبر الأنساب مثلا صحيحا ولكن النساء يكون غلط ولو كان باطل اذا كان يطعم وباقي انما غلط وغير ظن ان هذا جائز فلا يتابع الا فيه يسوي فيه. طلبت احدى الدكتوراه في كليه التربيه للبنات اعفاءها وتمكينها من عمل حصريات في منطقه العلا ومدائن صالح والتعاون مع الجهات التي تقوم بهذا العمل لتقوم بارسال نتائج الحصريات الى مدرسه اللغات الساميه بلندن لاجراء الابحاث عليها علما بان هذه الدكتوره اسمها ماجد خريجه هذه المدرسه في لندن وتخصصها لغات ساميه وتقوم بتدريس اللغه العربيه في كليه التربيه. لهذا نحذر بان فكرتها هذه تفتح باب التاريخ اليهودي وهذا من فكر المسلمين والصهيونيه وهكذا او هذا يلقي ظلالا على مهمتها في المملكه. واخر يقول روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال كانت الامه من اماء المدينه لتاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى حدثنا نسيم وشيء اخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا انس واخرجه الامام احمد موصولا وشيء شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث وان يتزاد منه جواز النفس الخادمه في البيت دون خط الشعر في جهه جزاك الله خير. هذا لا يتعلم لا يتواجد من الله لان الرجال مراد من صوته لا يتواضع فلا يتكبر في حاجه الاماء والنساء ولا في الطرقات يعني اذا ساله شيئا وكان له يجتمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم وكان يسمع بأديان النساء وحاجاتهن وحساباتهن. واما قوله ان يقول كفر بيده هذا قد يكون فيه تسامح ومعنى انها تكون معه وتنظر حاجتها ثم هو معصوم عليه الصلاه والسلام محفوظ من هذا المهم بغيره فلا يقاس غيرك عليك هذا عليه الصلاه والسلام فنفهم من يتهم بالامر ولا بغير الامر عليه الصلاه والسلام وليس هذا محل القياس. قد حرم الله على الرجل نصف المراه الاجنبيه او صفحتها او نظر اليها فبها ياخذ بها هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم. واخر يسمى يتصل بالموضوع بين يسعدونه اضع بين يدي سماحتكم موضوع يؤرقني يؤثر مباشره في حياتي اليوميه وهو انني اعمل بوزاره لاحدى الوزارات ويعمل معي حوالي 20 موظفا نفسهم تقريبا غير مواظب على الصلاه وثلاثه منهم تاركين لها بالكليه ومعي احدهم في غرفه واحده والامر من هذا انه دائما يتحدث الى الطباشير في الدين وفي غيره ويذكر الله كثيرا ويقول بعض الاذكار الوارده عن رسول الله وقد نصحته بالصلاه عده مرات فلم يستجب وقد بلغت المديريه غير هؤلاء الذين يطلقون الصلاه ولم تغير شيء الصلاه بالقامه وبالنخبه كل ما حدث انني مكروه ومنبوذ ومنقوص وتحال ضد المعاملات من هؤلاء حيث انني لا اجالسهم ولا اخاطبهم خوفا من الذنب فما رايت معكم الان كبرت الان كبرت عليك بالصلاه انا كبرت الان كبرت وابي من كبر خير والباقي بعد الاذان نكتم من المكاتب بل نحن معه ناس لا يرون الصلاه وبعضهم لا يصلي بكليه وانه نصحهم ولكنه لا يزال معه واحد ينفذ ما قبل النصيحه ورفع بامره ولا نفي شيء والجواب ان عليك يا اخي ان تصبر وان تحتسب وان تنصح هذا الرجل معه وغيره من يتخلف ويذكر قوله تعالى في قصه ابن لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور قل عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف ونهى عن المنكر ويذكر قوله تعالى واصبروا ان الله مع الصابرين واصبر لا تبقى الا بالله تصبر على هذا الامر وجاهد وانصح لهم وارسل مره اخرى بالمسؤول عنهم لعلهم يهتدون ولعله يستجيب وإن حبيت أن تفضلوا بذلك بينه وبينك تفضلني بهذه الدائرة أو تكتب بكتاب بسدس الناصح لما يكون هذا أكتب من صاحب المسؤول عن هؤلاء حتى يهدي الله إن شاء الله. وآخر جاء باختصاصة من جريدة سياسة صفحة 10 من السبت 19/1985 وتحت عنوان الحرام والعيب مرة أخرى، وبدأ بالكلام ثم وصل إلى قوله الإسلام لم يمنع الموسيقى، وحبب البصر في مواصلة العلم وبارك بالعلم وبالحركة والنشاط، وإلا سلم خمس صلوات في اليوم الواحد تجدد اتصال العبد بربه وتجدد الحيوية وتنجز الكسل. والموسيقى سواء الغربية أو الشرقية أو الفجر ليست في أسباب استيطار الشباب وضياعهم، بل سببها جهل الآباء أو انشغال عن أبنائهم. والإسلام دين لكل زمان ومكان، فما قرأته أنت في الكتب صحيح، ولكن ليس كل ما كتب منذ آلاف السنين يصلح في أيامنا هذه، مثلا قد كتب سنة وهكذا إلى هذه العلوم. صحيح الإسلام قد فعل منكرا فينكر عليه ويعلم ويوقف ووجه الى الخير، فان استجاب فان يذهب الامر الى الجهات المسؤوله من الهيئه كما انه الى وزاره الاوقاف فقد يبدل النبي صلى الله عليه وسلم انكر على المسلم ولكن لا يعلم بالاعاده. ظهرت ما هي علامه الساعه التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ترى امور العظام، فانت لا رايت امور العظام فانك رايت النداء ورايت الراجل ورايت الطائرات ورايت اشياء كثيره. فمضى فيما مضى ايات اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الشمس كره، حتى ذكر عن ماذا كما في الحجاج في حره الحجاج وقد وقعت الان 450 طبعا انها تضيء لها لا تلبه في البصره في الشام وقد وقع ذلك، وذكر انها لا تقوم الساعه حتى يلغى الجهل ويقل العلم ويكشف الدنيا ويشرب الخمر وقد وقع ذلك ويزول من ذلك كثيرا. وسوف ياتي اشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها اشياء، وسوف ياتي اشياء لانه السابق المصدوق على سبيل الله سابق ياتي اخبار عن اسباب الساعه من ظهور الدجال ومن يأمون المزيد ومن يعيث من مريم من السماء ومن هدم فعلة ومن غير هذا الله ومن يدعو القرآن من الصدور ومن الصحف كل هذا في آخر الزمان إن شاء الله. وما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته مستقل بدون أي منازعات والحمد لله، هل ترون في ذلك شيء علما بأن في الجيش يوجد أخ آخر هو وعائلته؟ إذا إيه لم يعلم الوالدة فلا، إذا كان الوالدة من الجزائر وهل جاء بأن يخرج فلا حرج عليه، لا الحمد لله. آخر يقول لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج لا لا يخرج. أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع، وكل حارة حارتين عندها مسجد آخر، وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة سكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع السلة. بذلك انه يسكر مسجد الجمعه لحين الجمعه. يقول انا امام مسجد في قريه والمسجد ليس في وسط القريه في وسط الحاره بل بين حارتين وهو المسجد الجامع، وكل حاره في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد ادى الى عدم الصلاه في هذا المسجد في الجماعه، وحرصا على الصلاه مع الجماعه فكرت هذا المسجد وتحولت الى واحد من هذا المسجد. اذا كنت في مسجد بين المسجدين ولا يصلى فيه فتحول الى احد المسجد صلى عن جماعه وسكر هذا المسجد. ياخذ راتب على المسجد او لا يكلمه ياخذ راتب ولا يصلى ما يصلي ما احد ولا هو ما احد ولا هو وظائف ولا احد صلى عن جماعه او راتب حق ما يمكن احد مستعد. واذا كنت تجي ان يكون معك احد فعزم وراتب وصل في مسجد هذا لا عليه يحضر معك احد لكن ما عندك حنسيق من غير قول معك احد هو يكون هذا مثلا جمعه فقط يحضر الجمعه وبعد الصلاه تشرب عن نفسنا وآخر يقول ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟ إذا كان في الحال يتعلمها، إذا كان يتعلمها يتوظف ويطلب الرزق أو يرد عن المسلمين أو يترجم كتب مفيدة، إذا كان مصلحة شرعية ومصلحة دنيوية فلا بأس بذلك.